بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع غلط، ومن كتره بقينا نقول عليه ومنتهى الاستسلام عادي، والغلط المفروض ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي، في نظرة إلى الشارع المصري بنشوف صورة التوك توك. التوك توك اللي بدأ ظهوره في الهند أوائل الستينات، بعدين ظهر في البلاد النامية ذات الكثافة السكانية العالية لانخفاض تكلفته، وأنه بيقدر يدخل جوه القرى المزدحمة والشوارع الضيقة في المدن حتى، وجوه المناطق العشوائية. التوك توك بالفعل أصدقائي مشغل ناس كتير وفاتح باب رزق لناس كتير. شعبة مستوردي الدراجات والتروسيكلات بالغرفة التجارية بالقاهرة أشارت إن مصر بتستورد سنوياً 50,000 توك توك بسبب زيادة الطلب عليه في المناطق الشعبية والشوارع الضيقة والقرى والنجوع. التوك توك بيشتغل وبيشغل ناس وبيكسب، أيوة، لكن التوك توك مركبة ماشية في الشارع من غير ترخيص ولا نمر ولا ورق ولا أي إثباتات. السؤال المحير جدا، ليه يتم السماح باستيراد التوك توك ولا يسمح بترخيصه؟ اتفضلوا معانا. نتعرف بحضرتك. موريس يانا أرمانيوس. يا أستاذ موريس، احنا الوقت بنتكلم عن التوك توك في الشارع المصري، التوك توك اللي المفترض ان هو برضو بيخدم قطاع من الناس. النهاردة الناس تشتغل بيه، ده كلها فلوس، بياخد دعم بنزين. انا بستفاد منه ايه؟ ما بستفادش منه حاجة، يبقى انا رخصه على الاقل. لو سواق توك توك عمل مشكلة اقدر اجيبه. يعني كل التكاتك اللي في الشارع دي فعلا غير مرخصة؟ لا مش مرخصة، مش مرخصة. ازاي نتصور ان كل العربيات دي انها ماشيه كده من غير اي توفيق اوضاع ولا ترخيص؟ يا مدام انا اقول لك على حاجه، طب دلوقتي ما يرخص التوك توك ليه؟ التوك توك ده مش بيشتغل وبياخد دعم بنزين. المفروض انا ارخصه واقرا السنه اقول له هات لي 1000 جنيه كل كل سنه. ولا مش صح؟ يبقى فلوس داخله الدوله. عندك 2 مليون توك توك في مصر، انزلي بلاق جوه ما تعرفيش تمشي من التكاتك. ولا مش صح؟ ليه انا ما رخصتش؟ في اماكن كتيره جدا جدا في القاهره وخارج القاهره يعني قايمه على التوك توك. النهارده التوك توك اكتر من العربات اللي ماشيه. طب ما انا رخصه وهستفاد على الاقل. لو سواق التوك توك عمل مشكله هقدر اجيبه بالنمر واعمل خط احمر، ممنوع يطلع على الشارع العمومي. اللي يطلع على الشارع العمومي هيدفع 1000 جنيه غرامه ولا 1500 جنيه غرامه زي ما تحددوا. انت عارف يا استاذ موريس ان التوك توك ده يمكن فكرته بدات في بعض البلاد زي الهند وزي يعني البلاد الفقيره، وهناك هي مرخصه وليها نمر وبيعرفوا فعلا يجيبوهم. اي مشكله النهارده هتعرفي تجيبها بالنمر. اتنين، انت ما معكيش نمر، كل التكاتك شكل بعضيها. يعني كل التكاتك شكل بعضيها. النهارده لو واحد عمل مشكله مش هتعرفي تجيبيه. كمان سواق التوك توك، انا ساعات ابص جوه التوك توك الاقي واحد يمكن فعلا ولد اقل من 10 سنين سايق. حصل كتير وبشوف. اقول لك على حاجه، يعني مش عايز اقول لك، عيال عندها 8 سنين و7 سنين شاركبين التوك توك. انزلي بلا، انزلي بلا شوفيها. طيب يعني احنا عايزين نقول هو فرق ايه التوك توك من اي مركبه متساقة وماشيه في الشارع؟ لازم على الاقل اللي يسوقها ده يكون سن معين، يكون معاه بطاقه مثلا، مش اقل من 20 سنه يركب توك توك. ما يجيش عيل مثلا صغير يخبط اللي قدامه واللي وراه ويشيل اللي قدامه واللي وراه. ما فيش نمر، مش هتعرفي تجيبيه. توك توك اللي على الطريق الزراعي، يعني لا تتخيل ان فعلا من قريه لقريه. جوه القرى، قريه معروفه غير القاهره والجيزه والعليوبيه، من قريه لقريه معروفه. ولا مش صح؟ من قريه لقريه معروف، معروف ده توك توك مين وده توك توك مين. لكن انت النهارده في دوامه، يعني انت النهارده عايشه بدوامه. يا ترى يعني من وجهه نظرك ايه اللي يمنع ان احنا نوفق اوضاع التوك توك؟ ايه المانع؟ ما دام النهارده المفروض كل حاجه يعملوا له مرور للتوك توك فقط، ينزل حمله كده التوك توك اللي مش مركب نمره يتقبض عليه، ولا مش صح؟ النمره النهارده المفروض انا النهارده معايا توك توك انزل معايا ترخيصات امشي بيها، معايش ترخيصات يتقبض عليه ويقول له تعالى رقص. هو ببساطه يعني القانون يتطبق والقانون يمشي على الكل، هتلاقي الشارع اتظبط. الشارع اتظبط، هتلاقي الشوارع فاضيه. انت هتلاقي الشوارع ذات نفسها فاضيه، هنلاقيها مظبوطه، هنلاقي مفيش توك توك بيخطف شنطه سيده ويجري، هنلاقي مفيش جريمه عن طريق التوك توك. طول ما في نمر انا ممكن لما اجي اركب التوك توك هاخد رقمه عشان لو حصل معاه حاجه هقدر اجيبه من مرور بالظبط، زي اي تاكسي او اي عربيه اجره بتتركب. ما انت دلوقتي بتاخد بنزين مدعم، ايه اللي بتستفاده منك الدوله؟ ما بتستفادش منك حاجه، يبقى انت ما تاخدش بنزين مدعم، تاخد لي كل يوم 20 رتل الحكومه بتدفع لك فيه 200 300 جنيه دعم البنزين ده. استاذ موريس، نداء وكلمه للمسؤول، للمسؤول عن المرور، للمسؤول عن الشارع المصري في موضوع التوك توك، تقول له ايه؟ ده مصلحه للدوله قبل ما يكون مصلحه ليا، مصلحه للدوله. يعني لما يكون عندك 2 مليون توك توك، لو كل توك توك دفع 1000 جنيه في السنه في اليوم 3 جنيه هيدخلوا مليارات. انت بتقول البلد محتاجه، طب ما انا اشوف العربيات دي. وبعدين انت بترخص برضو العربيات الفان دي، عايزين نتكلم عليها. العربيات الفان دي انت بترخصها ملاك وشغاله اجره، طب ليه ما رخصهاش اجره؟ ولا مش صح؟ يعني المفروض ارخصها اجره، ليه هعرف استفاد منه ضرائب؟ وعايز اعرف استفاد منه تامينات، وهو وقفه في موقف سيرفيز اخد منه كارته كل 3 شهور مجمده. تمام. ما فيهاش حاجه لما نزل 2 امناء شرطه يقفوا في الموقف ده ينظموه. ما كل عربيه في اليوم هتدفع لها مثلا بتاع 10 جنيه، في 100 عربيه ب 1000 جنيه، ما فيهاش حاجه لما نزل 2 امناء شرطه. استاذ موريس اشكر حضرتك جدا. اصدقائي المستمعين، ليه ما نستفدش من مميزات التوك توك ونحاول ننظم أوضاعه؟ ليه ما نعالجش مشاكله؟ ليه ما يكونش ليه لوحات معدنية وأرقام وترخيص؟ ليه ما نوقفش الجرائم اللي ممكن يكون سبب فيها التوك توك؟ لو التوك توك أصبح أمر واقع في الشارع المصري، ليه ما نتعاملش معه صح؟ أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك، على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام، وعلى صفحة برامج منى غانم والناس. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي. كانت معكم منى غانم.